بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. مجمع تقليب صلى الله عليه. قال مجمع بضم أوله وفتح الجيم وتشديد المجمع. خلاص امشي انت مجمع. نعم فتح الجيم احسن لي. فتح الجيم ايه بقى خلاص بقى. بس الميم ضم الميم ايه هو مجمع مجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف. لا الميم الثاني وش بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة مجمع صار صار مجمع. نعم. هي بس ما صار الفرق يجي عند الميم الأخيرة. نعم. كيف مجمع اسم فاعل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الحمد لله. الله المستعان. الله المستعان. لا إله إلا الله. بلاء عظيم الآن. النصارى الآن أمم عظيمة وكثيرة، منهم يعني المتدينون بالنصرانية من رهبان أو عامة، وأكثرهم وأكثرهم مجرد انتساب، مثل الساسة ساستهم ومثقفوهم وكلهم لا يدينون بشيء. ملاحدة، أكثرهم ملاحدة لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا يؤمنون بالنبوات، لكنهم يمكن أنهم يتعصبون للمسيحية والنصرانية، يتعصبون لها لأنها دين وآبائهم، دين وآبائهم، فهم يتعظمون لها. وهذا أيضا كذلك كثير من المسلمين والعياذ بالله، إنما ما عندهم من الإسلام إلا الإسم، انتساب، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بهذا يظهر إن يعني قلة المؤمنين وقلة المسلمين، قلة من على الدين الحق، من على الدين الحق هم قليل. إذا أخرجت الأمم الكافرة على الأرض ماذا يبقى؟ ثم إذا جئت لمجتمعات المسلمين ونظرت لحالهم، من هو الذي على الدين، دين الإسلام وسليم الاعتقاد؟ هم قليل. ثم من هو المستقيم؟ هم أقل كذلك. نعم. لا إله إلا الله، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء العظيم ينبغي أن نستحضره عند نستحضر معناه والضرورة إليه عند قراءة هذه الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قولهم كل صفة منها غير الأخرى، فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب سبحانه وتعالى قد تباينه وتنفصل عنه، قد تباينه وتنفصل عنه، يعني تباينه تستقل، كلمة وتنفصل عنه تفسير لقول تباينه يعني أنها تستقل في وجودها عنه، وقوله تنفصل عنه هذا شرح لقوله تباينه. نعم. أحسن الله إليكم. وتنفصل عنه إيش بعد؟ قد تباينه وتنفصل عنه، وهو حقيقة قولهم. وهو حقيقة قولهم. نعم. ويقولون مع ذلك إنها متصلة به. إنها. ويقولون مع ذلك إنها متصلة به. متصلة. نعم أحسن. هذا جمع بين النقيضين. تنفصل عنه وهي متصلة به. جمع بين النقيضين. نعم. فهو جمع بين النقيضين. وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل، وهو حجة عليهم لا لهم، فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو قائم بذات الشمس، والقائم بذات الشمس ليس هو قائما بالهواء والأرض. ما على الأرض من ضوء الشمس هو أثر سطوع، أما ضوء الشمس الذي هو يعني صفة للشمس فهو قائم بالشمس. فضوء الشمس القائم بها ينشأ عنه شعاع يقع على الهواء وعلى الأرض، فنسمي هذا الشمس، نقول اجلس في الشمس يعني في ضوء الشمس وشعاع الشمس، هذا الشعاع الشمس والظل. ويمكن يجري على قول أهل المجاز، إذا سمينا شعاع هذا الشمس ومن التعبير يعني بالمؤثر عن الأثر، فسمينا الأثر باسم المؤثر. نعم. أحسن الله إليك. نعم. من ناحية اللغة، والحيطان ليس هو قائم بذات الشمس، قائم ولا قائما؟ شو قل؟ قال فإن الشعاع القائمة بالهواء والأرض. إيش قل؟ فإن الشعاع القائمة بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو قائم بذات الشمس. ليس هو قائم بذات الشمس. يمكن قائما، ليس هو قائما. خبر ليس. ويمكن احتمال ليس هو، لكن هذا ضمير فصل، يعني اترك هو اقرأ ليس قائما. ليس قائم بذات الشمس. ليس قائما. إذن على كلا الحالين تصير خبرك ليس. ها؟

هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقولهم فالإله واحد خالق واحد رب واحد هو حق في نفسه، لكن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمانهم: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساوٍ الأباء في الجوهر. فأثبتوا هنا إلهين، ثم أثبتوا روح القدس إلها ثالثا، وقالوا فأثبتوا هنا إلهين، إله حق من إله حق زعمنا. فأثبتوا هنا إلهين، ثم أثبتوا روح القدس إلها ثالثا، وقالوا إنه مسجود له، فصاروا يثبتون ثلاثة آلهة ويقولون إنما نثبت إلها واحدا، وهو تناقض ظاهر وجمع بين النقيضين بين الإثبات والنفي. ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى، وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقيضين. ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا. وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا. اللهم صل. عامتهم مثل عامتهم طغى ولا يدل عن شيء، يعني العامة لا يحسنون ولا يعلمون ولا ما يقوله قصصهم وثاقفتهم وبطاركتهم. هذه الأمور عند خاصة منهم، عند الخاصة، أما العامة ما عندهم شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقولهم لا يتبعض ولا يتجزأ مناقض لما ذكروه في أمانتهم ولما يمثلونه به، فإنه يمثلونه بشعاع الشمس، والشعاع يتبعض ويتجزأ، فإنما يقوم منه بهذا الموضع بعض وجزء منه، ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض، فإنه إذا وضع على مطرح الشعاع شيء فصل ما بين جانبيه. طيب بدهيا وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلا بين الشعاعين السافلين. يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواء، وكل منهما متجزئ متبعض، وما قام بالمتبعض فهو متبعض، فإن الحال يتبع المحال. وما قام بالمتبعض فهو متبعض، فإن الحال لا يتبع المحل، وذلك يستلزم التبعض والتجزئة فيما قام به. ويقولون أيضا إنه اتحد بالمسيح، وإنه صعد إلى السماء، وجلس عن يمين الأب. وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه، بل لما صعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت، إله تام وإنسان تام. فهم لا يقولون إن الجالس عن يمين الأب هو الناسوت فقط، بل اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت، فأي تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا؟ لا إله إلا الله. نعم. وليس هذا من كلام الأنبياء حتى يقال إن له معنى لا نفهمه، بل هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم. فإن كانوا تكلموا بما لا يعقلونه فهم جهال لا يجوز أن يتبعوا، وإن كانوا يعقلون ما قالوه فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد، إلا أن هذا اللاهوت المجرد منفصل مباين للاهوت المتحد، وليس هو متصلا به، بل غايته أن يكون مماسا له، بل يجب أن يكون الذي يماس اللاهوت المجرد هو الناسوت مع اللاهوت المتحد به. فهذا حقيقة التبعيض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر. وأيضا فيقال لهم المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين أم صفة من صفاته؟ فإذا كان هو الذات فهو الأب نفسه، ويكون المسيح هو الأب نفسه، وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه، فإنهم يقولون هو الله وهو ابن الله كما حكى الله عنهم، ولا يقولون هو الأب والابن، ولا يقولون هو الأب والابن، والأب عندهم هو الله، وهذا من تناقضهم. وإن قالوا المتحد بالمسيح صفة الرب، فصفة الرب لا تفارقه، ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شيء دون الذات. وأيضا فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين. فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين، بل هي صفته. ولا يقول عاقل إن كلام الله أو علم الله أو حياة الله هي رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض. فلو قدر أن المسيح هو صفة الله نفسها لم يكن هو الله، ولم يكن هو رب العالمين، ولا خالق السماوات والأرض. والنصارى يقولون إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء، وهو خالق آدم ومريم، وإن كان ابن آدم ومريم فإنه خالق ذلك بلاهوته، وهو ابن آدم ومريم بناسوته. فلو قدر أن المسيح هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق، فكيف والمسيح ليس هو صفة الله نفسها، بل هو مخلوق بكلمة الله، وسمي كلمة الله لأن الله كونه بكن. وقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وسماه روحه لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمه، لم يخلقه كما خلق غيره من أب آدمي. قال الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن قالوا المتحد به بعض ذلك دون بعض فقد قالوا بالتبعيض والتجزئة فهم بين أمرين إما بطلان مذهبهم وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه وأيضا فقولهم إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر ابن الله الوحيد المولود قبل كل الدهور يقال لهم هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهر الذي هو إله حق من إله حق هل هو صفة قائمة بغيرها أو عين قائمة بنفسها فإذا كان الأول فالصفة ليست إلها ولا هي خالقة ولا يقال لها مولودة من الله ولا أنها مساوية لله في الجوهر ولم يسم قط أحد من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء صفات الله لابنا له ولا ولدا ولا قال إن صفة الله تولدت منه ولا قال عاقل إن الصفة القديمة تولدت من الذات القديمة وهم يقولون إن المسيح إله خلق السماوات والأرض لاتحاد ناسوته بهذا الابن المولود قبل كل الدهور المساوي الأب في الجوهر وهذا كله نعت عين قائمة بنفسها كالجواهر القائمة بنفسها لا نعت صفات قائمة بغيرها وإذا كان كذلك كان التبعيض والتجزئة لازمة لقولهم فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه جزء قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وأما هذا المعنى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى ويسمونه ولادة وبنوة فيسمون الصفة القديمة الأزلية القائمة بالموصوف ابنا ويسمونها تارة النطق وتارة الكلمة وتارة العلم وتارة الحكمة ويقولون هذا مولود من الله وابن الله فهذا لم يقله أحد من الأنبياء وأتباعهم ولا من سائر العقلاء غير هؤلاء المبتدعة من النصارى ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذا المعنى والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إلا على مخلوق وهم يقولون هو أب للمسيح بالطبع ولغيره بالوضع فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرهم من هذا المعنى إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من الوالد وهذا ينكره من ينكره من علمائهم لكنهم لم يتبعوا الأنبياء ولم يقولوا ما تعقله العقلاء فضلوا فيما نقلوه عن الأنبياء وأضلوا أتباعهم فيما قالوه وعوامهم وإن كانوا لا يقولون إن ولادة الله مثل ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد فيقولون ولادة لاهوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل في الناسوت لا يعقل من الولادة غير هذا. وأيضا فقولهم ونؤمن ماشي ماشي بقي صفحة تقريبا الله طويل شوف لك موقف قبل شوي قبل وأيضا الله يرحمه الله قال بعدها صنعيك وأيضا فقولهم ونؤمن بروح القدس بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو هذا موقف لا حمد